العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس بعد المئة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يديه يعني في قبلته، ومادة رجليها، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، والمكان ضيق، فإذا أراد صلى الله عليه وسلم السجود غمز رجلها بيده، فكفت رجليها من أجل أن يسجد صلى الله عليه وسلم. تقول: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. المصابيح السرج، يعني ليس فيها سرج، ولو كان فيه سراج مثلا لا كففت رجلي قبل أن يسجد لأنها تراه، أو أنها تعتذر في نومها بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لأن المكان مظلم فلا يراها ولا تشوش عليه في صلاته. وهذا أولا نستفيد منه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأنه لا يشق عليهم، فيقوم يصلي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمهم ويأمرهم بالصلاة معه، لأن الصلاة نافلة، صلاة الليل. ثانيا عدم الكلفة، والمرأة تنام بين يديه صلى الله عليه وسلم من نسائه ولا ينهاها أو يزجرها عن ذلك، بل تنام وتنام في مكان مصلاه ورجلاها في مكان سجوده، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد أشر لها من أجل أن ترفع قدميها ليضع جبهته ساجدا عليه الصلاة والسلام. ويعطينا بيان لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال في الدنيا، فلم يكن هناك في بيت عائشة عدة غرف أو أماكن، نصلي في مكان والنائم ينام في مكان آخر، بل المكان هو مكان النوم وهو مكان الصلاة، ينام من ينام ويصلي من يصلي فيه. ولضيق المكان لا يتسع لأن تمد قدميها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا احتاج إلى السجود يحتاج إلى مكان قدميها فيغمزها بيده ثم تكف رجليها ويسجد صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا أن نوم المرأة بين يدي المصلي لا يضير صلاته ولا يفسدها ولا يبطلها، وقاس العلماء على هذا المرور بين يدي المصلي أن المرأة إذا مرت فإنها لا تبطل الصلاة، خلافا لمن قال ببطلان الصلاة حال مرور المرأة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى الإجمالي: كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولضيق بيوتنا تكون رجلاي في قبلته، فما دام واقفا يتهجد بسطتهما، فإذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد. فإذا سجد غمزني. ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا مع معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة؟ وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا الحديث الذي أن في حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. كانت رضي الله عنها ترد عليهم إذا قالوا هذا القول، قالت: كيف تقولون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت هكذا أنام بين يديه؟ نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة كضيق المكان، يعني لا حرج أن يكون المرء نائما رجلا كان وامرأة والآخر يصلي والنائم بين يدي المصلي يعني أمامه، لا حرج ولا يضير في صلاته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها. ثالثا، اعتراضها نائمة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الفعل لا يقطع الصلاة، وأن هذا الفعل لا ينقص الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على إتقان العمل، فهو عليه الصلاة والسلام لو كان اعتراضها ينقص صلاته ما أقرها على هذا. نعم. ثالثا، أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا. الغمز هو المس باليد، فهو يغمزها لتكف رجليها، فدل هذا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لم يكن بين يد الرجل وبشرة المرأة حائل، لأن الظلام يحجب الرؤية، فالرسول يغمز عائشة ولا يدري هل فيه حائل يحول بين يده وبين بشرتها أو لم يكن. والعلماء رحمهم الله في هذا ثلاثة أقوال، منهم من قال مس المرأة ينقض الوضوء، ومنهم من قال مس المرأة لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال بالتفصيل، قال إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. ولعل هذا هو الوسط، لأنه إذا تحركت الشهوة حري أن ينتقض الوضوء بالمذي ونحوه. فلذا إذا كان المس بشهوة فهو يؤثر على وضوء الإنسان وينقضه، وإذا لم يكن بشهوة كأن يكون الرجل مسك بيد زوجته مثلا لسيرهما في مكان ما فلا يؤثر هذا. نعم. ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء، ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة. نعم، يعني لو كان مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لا كان مس النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون ناقضا للوضوء، لأنه لا يراها فليرى هل هو بحائل أو بدون حائل. نعم. رابعا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهدا في هذه الحياة الفانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم زاهد في الحياة الدنيا، لا يقيم لها وزنا ولا يهتم لها، ولذا هو وأهله بما هم فيه من ضيق الحال وضيق العيش وضيق المكان يرضيه ذلك ولا يتضايق منه، لا هو ولا أهله، لأن الدنيا لا قيمة لها عندهم. ولو أراد الدنيا كما ورد في الحديث، لو أراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله جل وعلا له الصفا ذهبا لجعله، وتأتيه الغنائم والخيرات، وهذا في المدينة مثلا تأتيه الغنائم والكسب من وراء قتال الكفار، ومع ذلك يصرفه ويخرجه ولا يبقي منه شيئا صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا 100 من الإبل، ثم أعطاه 100 من الإبل، ثم أعطاه 100 من الإبل، 300 من الإبل أعطاها لرجل واحد، وربما يبيت الأيام والليالي طاويا صلى الله عليه وسلم من الجوع.